أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا توضأت ثم باشرت نجاسة بيدي، هل أعيد الوضوء أم أغسل العضو؟ أثابكم الله. هذه مسألة تشكل على كثير من الإخوة، وهي مسألة لمس النجاسة، ولمس النجاسة لا يوجب انتقاض الوضوء. فمن لمس دما أو لمس بولا أو وقعت يده على براز أو نحو ذلك، براز ونحو ذلك، فهذا كله لا يوجب انتقاض الوضوء. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قال العلماء إن هذا يدل على أن الوضوء لا ينتقض إلا بحدث أو ما في حكم الحدث، وليس لمس النجاسة ولا حملها بحدث ولا في حكم الحدث. ولذلك بالإجماع لا يلزم الإنسان إذا وقعت النجاسة على يده أو لمس النجاسة بيده أن يعيد وضوءه، بل يجب عليه أن يغسل يده وحينئذ يصلي بعد ذلك بوضوئه الأول. والله تعالى أعلم.